إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بطاعته وألزمنا بعبادته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان عليه الصلاة والسلام قائماً بعبادة ربه مدة حياته كلها، قام من الليل حتى تفطرت قدماه ودعا إلى الله عز وجل وجاهد في سبيله وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه والتزموا سنته ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإنه لمن فضل الله علينا في هذه الليلة أن نجتمع في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نجتمع هذه الليلة لا لشيء إلا للتذاكر والتعاون والتواصي بالحق والصبر عليه. نجتمع هذه الليلة لنتحدث حول موضوع مهم وموضوع خطير لا ينفك عنه المسلم لحظة واحدة، وهو وإن كان معروفا عند كثير من الناس إلا أن تطبيقه لا يقوم به إلا أصحاب الهمم العالية. فاجتماع المسلمين في بيوت الله عز وجل لإحيائها وذكر الله فيها وتدارس العلم النافع والتذكير بما يجب علينا من أهم الأمور التي يجب على المسلمين أن يعتنوا بها. ومتى ابتعد المسلمون عن بيوت الله سبحانه أو عطلوا رسالتها أو تساهلوا في القيام بواجبهم تجاهها، كلما أبعدوا النجعة عن صراط الله عز وجل. فبيوت الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تفتح أبوابها، وينبغي أن تعود رسالتها، ومن رسالتها إقامة هذه الندوات وهذه المحاضرات وهذه الكلمات التي يحضرها من أراد الله به خيرا، يحضرها يؤثرها على شهوات دنياه، يؤثر الجلوس في هذه الأماكن الطيبة عن مجالس الدنيا وعن إعمالها بالقيل والقال وعن إشغالها بما لا يرضي الله عز وجل. وهنيئا للحاضرين بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فأي بشارة أعظم من هذه؟ إن تحقيق واحدة من هذه الخصال خير من الدنيا وما فيها. أن تتنزل على الحاضرين الرحمة وتغشاهم السكينة وتحضرهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى خير من الدنيا وما فيها. فواجب على المسلمين، واجب على علمائهم وعلى عامتهم وعلى شبابهم وعلى نسائهم أن يحيوا مثل هذه اللقاءات الطيبة لتصقل قلوبهم بذكر الله عز وجل. فإن الدنيا بشهواتها وزخرفها قد رانت على قلوب كثير من الناس وأغفلتهم عن واجبهم وأبعدتهم عن رسالتهم، فأصبحوا يعملون لها، يركضون وراءها، يجتهدون في البحث عنها والتنقيب عنها بأي طريق. وما مقامهم في هذه الحياة إلا مقام قصير، يجب عليهم أن لا ينسوا رسالتهم التي خلقوا من أجلها وواجبهم الذي أوجدوا من أجله. فإن المسلم كما تعلمون إنما خلق لرسالة عظيمة ولواجب كبير وللقيام بأمانة عظيمة، ألا وهي موضوع حديثنا الليلة. إن موضوعنا الذي نريد الحديث حوله يدور حول موضوع العبادة، العبادة لله عز وجل، عبودية المسلم لربه، ما معناها وما مفهومها وما مقتضياتها وما واجب المسلمين حولها وما الآيات والأحاديث التي جاءت بذكرها والتنويه بشأنها وما آثار هذه العبادة وآثار القيام بهذه العبادة على الأفراد والمجتمعات وما الآثار السلبية التي يورثها تساهل المسلمين وتقاعسهم عن القيام بهذه الغاية المهمة وما الأسباب الوخيمة والآثار العظيمة التي تترتب على انحسار مفهوم العبادة في مجتمعات المسلمين. حول هذه العناصر وغيرها نريد أن نتحدث الليلة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يفتح على الجميع مغفرته ورحمته، ونسأله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في دينه، إنه جواد كريم. أقول وبالله التوفيق، العبادة في لغة العرب إذا أطلقت إنما تعني التذلل، يقال طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام. أما هي في اصطلاح العلماء فإن العلماء لهم تعريفات كثيرة وأقوال متعددة حول تعريف العبادة، أشهرها وأجمعها وأولاها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث عرفها في كتاب له مستقل حول هذه القضية المهمة، فقال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فهذا تعريف عظيم سنتناول حيثياته واحدة تلو الأخرى، لننظر ماذا قدمنا تجاه هذا الأمر المهم، ولنعرض أعمالنا اليومية التي نقوم بها على ضوء هذا التأصيل العظيم. ومن تعريفات العلماء رحمهم الله لهذه القضية المهمة ألا وهي قضية العبادة، تعريف العلامة ابن القيم رحمه الله، حيث عرفها بأنها غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل له، التي تحث على العمل بطاعته والانزجار عن نواهيه. يقول في نونيته المشهورة: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذه أبيات عظيمة تبين معنى العبادة لله عز وجل. العبادة يا إخوتي في الله في الإسلام مفهومها واسع ونطاقها شاسع، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ما يحبه الله عز وجل مما جاء به في كتابه وأتى به رسوله صلى الله عليه وسلم من العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب وغير ذلك من الأمور. فكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة داخل في مفهوم العبادة. فالصلاة عبادة من أعظم العبادات، توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإنفاق على المحاويج والمساكين والفقراء، صلة الرحم، الإنفاق على الأقرباء، زيارة المريض، القيام بحقوق الأخوة في الله عز وجل، كل ذلك من العبادات العظيمة. الخوف لله ورجاؤه والتوكل عليه والرغبة إليه، كل هذه عبادة من العبادات. العبادات كثيرة ومتنوعة، منها ما هو من أعمال القلوب وهو ما يسمى بالأعمال الباطنة، كالتوكل على الله ورجاء ما عنده والخوف منه جل وعلا وما إلى ذلك، ومنها ما هي أمور ظاهرة متعلقة بالأبدان كالصلاة وكالحج وما إلى ذلك، ومنها ما هو مالي كالزكاة، ومنها ما هو مالي بدني كالحج، ونحو ذلك من الأقسام التي لا تكاد تخفى على كل مسلم. فتبين من هذا يا إخوتي في الله سعة مفهوم العبادة في الإسلام، بل أكثر من ذلك، الأعمال العادية تنقلب إلى عبادات عظيمة إذا تحقق فيها الإخلاص لله عز وجل. العبادة تشمل أعظم من العبادات والشعائر، بل هي تشمل كل أمر من الأمور إذا أخلصت فيه النية لله عز وجل. فأكلك وطعامك وشرابك ونومك إذا قصدت به التقوي على عبادة الله عز وجل فإنه عبادة من العبادات، فالأمور كما هو مقرر في مقاصد الشريعة وقواعد الإسلام الأمور بمقاصدها، والعادات تتحول إلى عبادات إذا أخلصت فيها النية. بل إن كلام المسلم وعمله وجلوسه مع أهله ومخاطبته لهم ومعاشرته إياهم كل ذلك عبادة من العبادات. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال للصحابة رضي الله عنهم: وفي بضع أحدكم صدقة. وقع ذلك في نفوسهم وتعجبوا، فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فما أعظم نعم الله على عباده! هذه الأمور التي لا يستغني عنها مسلم، بل هي أمور جبلية لا تقوم الحياة إلا بها، يؤجر بها إذا أخلص نيته لله عز وجل. بل إن سعي المسلم للحصول على الرزق وإعفاف نفسه وكفاف أهله وإغنائهم عن تعرض الناس كل ذلك عبادة من العبادات. حتى ما تضعه في امرأتك، فسعي المسلم على أبنائه، السعي في طلب الرزق، كل ذلك عبادة من العبادات إذا أخلصت فيها النية لله عز وجل. كذلك أعمال المسلمين من وظائفهم والقيام بواجباتهم وحقوقهم كل ذلك عبادة من العبادات إذا أخلصت فيها النية لله عز وجل. فالموظف في وظيفته والكاتب في مكتبه والعامل في معمله والصانع في مصنعه والتاجر في بيعه وشرائه كل واحد منهم إذا قصد وابتغى وجه الله سبحانه وتعالى وقام بنصح وأمانة بحق الله عليه، ثم حق ولاة الأمر عليه، ثم حق إخوانه المسلمين عليه، فإنه مأجور على ذلك والحمد لله. الطالب في مدرسته الذي يتردد عليها صباحا كل يوم إذا ذهب إلى المدرسة ابتغاء ما عند الله سبحانه والرغبة في طلب العلم والاستفادة وابتغاء وجه الله عز وجل في التحصيل العلمي، فإنه يؤجر على ذلك. كل من يقوم بأي عمل من الأعمال عليه أن يستشعر أن ثواب الله عظيم، وأن عليه أن لا يدنس نيته بالأطماع الدنيوية، بل عليه أن يخلص نيته لله عز وجل ويبتغي ما عند الله جل وعلا ويرجو ثواب الله سبحانه مع ما يأتي من ثواب الدنيا، لكن ثواب الدنيا تبع، وأجر الدنيا تابع لثواب الآخرة. ولا ينبغي أن يكون المقصد دنيويا فحسب، بل يجب علينا أن نروض أنفسنا على الإخلاص لله سبحانه، وأن نستشعر أن كل أعمالنا التي نقوم بها قد تدخل جميعا في مسمى العبادة إذا أخلصت فيها النية لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، بعدما عرفنا جميعا تعريف العبادة ومفهومها الواسع وأنها تقتضي أن يقوم المسلمون بهذه الرسالة وأن يعملوا بطاعة الله عز وجل ويقوموا بعبادته في حياتهم كلها، لأن الله عز وجل أصر الحكمة من خلقه الجن والإنس للقيام بهذا الواجب العظيم. يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بيد أن كثيرا من الناس يفهم أننا حينما نقول إنه يجب على المسلمين أن يقوموا بعبادة الله سبحانه وتعالى في أوقاتهم كلها وأيامهم وأعوامهم، بل في حياتهم وأعمالهم أن يقوموا بهذه العبادة، قد يفهم أننا نقصد أن يدخل المسلمون المساجد فلا يخرجون منها. يفهمون ذلك نتيجة لجهلهم بمفهوم العبادة في الإسلام، وأن مفهومها أعم من أن تكون في المساجد فقط. ليست العبادة يا إخوتي في الله محض شعائر معينة يؤديها المسلمون في أوقات معينة، فإذا خرجوا من هذه الأماكن وبارحوا هذه الأوقات نكصوا على أعقابهم ووقعوا في معصية الله عز وجل. لا، هذا مفهوم خطير سبب انحسار مفهوم العبادة عند كثير من المسلمين هدانا الله وإياهم. فالعبادة ليست في المساجد فقط، أنت في بيتك في عبادة، وعند أهلك في عبادة، وفي مكتبك ووظيفتك وبيعك وشرائك في عبادة، وفي سوقك وفي مجالستك الناس، كل ذلك في عبادة. فعليك أن تخلص العمل لله عز وجل، وألا تغيب عنك العبادة طرفة عين. وحذاري يا إخوتي في الله أن نقصر العبادة على أداء الصلوات في المساجد فقط، ثم لا حرج على المسلم أن يعمل في بيته ما يشاء، أن يعمل عند أولاده ومع أهله ما يشاء، أن يأكل من الأموال ويتاجر بما يشاء. لا، ليس هكذا عمل المسلمين. المسلمون في مساجدهم في عبادة من أعظم العبادات، يترددون إليها امتثالا لأمر الله سبحانه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك خارج المساجد هم في بيوتهم، عليهم أن يقوموا بالتربية، وعليهم أن يقوموا بالتوجيه، وعليهم أن يحموا بيوتهم وأسرهم من الفساد ووسائله، وعليهم أن يربوا أبناءهم ويرعوا نساءهم وبناتهم عما حرم الله عز وجل. كذلك في معاملاتهم في بيعهم وفي شرائهم يجب عليهم أن يتحروا الحلال النزيه الطيب، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن اللقمة من الحرام يقذفها الرجل في جوفه لا تقبل له صلاة 40 يوما أو كما ورد. فالأمر خطير يا إخوتي في الله، فعلينا أن نستشعر أننا في عبادة دائمة، ولسنا في عبادة ما دمنا في بيوت الله، فإذا خرجنا منها تركنا عبادة الله. ليست العبادة في المساجد أو في أوقات معينة، بل العبادة مع المسلم في كل أحواله وفي كل أوقاته وفي كل تصرفاته، في أقواله وأفعاله، في سلوكه، في عقيدته، في تحركاته كلها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كذلك ينبغي علينا أن نفهم أنه حينما تطلق العبادة فإنه يدخل فيها جميع الأقوال والأفعال والتصرفات، فلا نريد أن يدخل المسلمون بيوت الله فيصلون ويقومون ويركعون ويسجدون ويبكون، فإذا خرجوا من بيوت الله سبحانه وتعالى رجعوا إلى أعقابهم ورجعوا إلى أعمالهم ونسوا الله سبحانه وتعالى. فهذا المفهوم الذي نريد أن نعالجه وننبه على خطورته، علينا أن نستشعر أننا مخلوقون لله سبحانه، وأن علينا أن نقوم بعبادته جل وعلا في حياتنا كلها، وأن نستشعر طاعة الله سبحانه وعبادته ومرضاته في كل فعل وترك. فما كان من فعل سليم صحيح مأمور به في الشرع أتينا به، وما كان من نهي في الشرع فإننا نبتعد عنه ونحذره ونجتنبه. هكذا يكون المسلمون. أيها الإخوة في الله، لعظم شأن العبودية والعبادة لله سبحانه وتعالى ذكر كتاب الله سبحانه وتعالى بذكرها والأمر بها وحث الناس على القيام بها وبيان آثارها والتحذير من تركها والتهاون بها والتحذير مما يناقضها أو ينقصها. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه آية عظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نضعها دائما أمام أعيننا، يجب علينا دائما أن نضع هذه الآية نصب أعيننا، لأنها تضبط تحركات الإنسان. فإذا تحرك المسلم في أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى فإنه يحجم عنه، أتذكر أنه خلق للعبادة، وهذا يتنافى مع العبادة. فمن كان قلبه حيا فإنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويتذكر أنه لم يخلق إلا للقيام بهذه العبادة. فلم تخلق أخي المسلم للدنيا وجمع الحطام، ولم تخلق للتكاثر والسعي في الدنيا وإغفال الآخرة، لم تخلق لتتمتع بالمراكب والمساكن والمراتب والمناصب والأبناء، وإنما خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى. وفصل ما بين المؤمنين والكافرين أن المؤمنين مخلوقون، أن المؤمنين يتذكرون ما خلقوا لأجله وأنهم مخلوقون لعبادة الله. أما الكفار فإنهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، لكن ما هي النتيجة الوخيمة والعاقبة الخطيرة؟ والنار مثوى لهم، نسأل الله العافية. فالمسلم يجب أن يتذكر دائما أنه لم يخلق إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أنه لا يعمل في سبيل دنياه ما يكسب رزقه ويحصل معيشته وينفق على أهله وأبنائه، لا، ليس هذا، ليس معنى ذلك أن الإنسان يجلس في المسجد فلا يخرج منه، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما على الإنسان أن يتذكر أنه وإن عمل للدنيا فإنما هي وسيلة إلى الآخرة وليست قصدا بذاتها، وإنما هي وسيلة للآخرة. يعمل بها ليرضي الله سبحانه وتعالى، ليقيم أوده وليقيم صلبه في هذه الحياة، ولينفق على نفسه وأهله وعائلته، ليقوم بتربيتهم ويجعلهم مجندين لله سبحانه وتعالى يقومون بطاعته وعبادته. وإنك إذا نظرت إلى كثير من المسلمين في أفعالهم تجد أنهم والعياذ بالله كأنهم لم يخلقوا لعبادة الله، وكأنهم لا يعلمون بل لا يؤمنون ويتصورون ويصدقون ويجزمون أن هناك دارا أخرى، وأنهم منقلبون إلى الله سبحانه وتعالى، وأنهم سيعودون إلى الله سبحانه وتعالى. في غفلة خطيرة، الناس في غفلة عن الله يا أيها الإخوان، وفي غفلة عن عبادة الله سبحانه وتعالى. تتعجب كثيرا حينما يبدغ الفجر وتطلع الشمس ويستعد الناس جميعا، كبارهم وصغارهم، شبابهم وشيبهم، نساؤهم ورجالهم، كل يذهب مع الصباح الباكر. لماذا؟ إنهم يتحركون في سبيل الدنيا، فأين العمل لله؟ من من هؤلاء أخلص عمله لله عز وجل وأيقن أنه حينما يخرج لوظيفته أو لعمله أو لمدرسته أو لمسجئه إنما يعمل ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، وأنه يقوم بهذا العمل وسيلة في هذه الدنيا يتبلغ بها، ولا يغفل عن الآخرة، ولا يغفل عما أعد الله للمؤمنين من النعيم وللمخالفين من الجحيم. من من المسلمين يتصور هذه الأمور؟ مع الأسف أنهم ما إن يخرجوا إلى أن يرجعوا قرب العصر وهم في دنيا من دنيا إلى دنيا، كلامهم في الدنيا، ثم بعد ذلك يرجعون إلى بيوتهم ويتناولون ما شاء الله لهم، وقد ينام بعضهم عن العبادات العظيمة التي إنما خلقوا لتحقيقها والقيام بها، ثم بعد ذلك في المساء كل يجد ويقتح ويبحث، هذا يبحث عن قطعة أرض، وهذا يبحث عن فيلا، وهذا يبحث عن سيارة، وهذا يبحث عن مزرعة، وهذا وهذا. أين الذين يبحثون عن الدار الآخرة ويعملون لها؟ أنا لا أحجر على أولئك، ولكن يجب علينا أن نعمل لآخرتنا وأن نقوم بعبادة ربنا. فالمقام قصير، والحياة أنفاس معدودة وأيام محدودة. وكم من الناس نعرفهم من الشباب أو الشيب جاءتنا أخبار وفاتهم وهم أصحاء في منتهى عافيتهم ونشاطهم. فمن الخطر أن يصاب المسلم بهذه النهاية وهو غافل عن عبادة الله سبحانه وتعالى. نسمع من يخرج في سيارته فلا يعود، ومن يسافر فلا يرجع، بل ومن يموت وهو على فراشه. فماذا قدمنا لعبادة الله عز وجل؟ أين القلوب عن تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ ألم يقل سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إياك نعبد وإياك نستعين. أليست هذه أوامر وكثير وكثير في كتاب الله عز وجل للقيام بهذه العبادة؟ فأين قيامنا بعبادة الله سبحانه وتعالى؟ هل نحن أفضل من خير البرية وسيد البشرية الذي كان يقوم من الليل حتى تتسطر قدماه يصلي ويتهجد ويبكي ويقرأ القرآن حتى يقوم حتى يخرج الدم من رجليه لكثرة القيام والوقوف والعبادة والصلاة؟ وهو من هو عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تقول له عائشة رضي الله عنها: لم تفعل هذا يا رسول الله؟ خطاب إشفاق ورحمة، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما هو الجواب؟ ما هو الجواب العظيم الذي يجب أن لا نغفل عنه؟ يقول يا عائشة: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ انظروا إلى حقيقة الشكر هنا، وهو أنه القيام بالعبادة. الشكر لله عز وجل إنما هو القيام بعبادته. أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه شكرا لله عز وجل. فهكذا الشكر الحقيقي، ليس شكرا بالقول واللسان مع الإعراض والنسيان ومع الوقوع في المعاصي والمخالفات الخطيرة، كما هو حال من أحسن الناس حال اليوم، من يكررون الشكر والثناء لله سبحانه وتعالى بألسنته، لكن جانب العمل الجميع مقصر فيه. من تمام شكر المنعم جل وعلا أن تقوم بعبادته وتقوم بطاعته ولا تغفل عنه طرفة عين. أيها الإخوة في الله، لقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعرفون مفهوم العبادة حقيقة، وخالط معنى العبادة بشاشة قلوبهم وتربعت في سويدائها، فعرفوا مفهومها في الحقيقة، ولذلك حصلت لهم الآثار العظيمة، وحصل لهم من الخير العظيم في الدنيا والفتح المبين والرفعة لراية الإسلام وتحقيق العدل بين الناس جميعا ما هو مسطر في تاريخ المسلمين. إن آثار العبادة على الأفراد والمجتمعات عظيمة جدا، يجمعها قول الله عز وجل في الآية 55 من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. متى تحصل هذه الآثار الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها وتبديل الخوف أمنا يحصل بالقيام بالعبادة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن المتأمل في تاريخ المسلمين، بل المتأمل في واقع العالم الإسلامي اليوم، يجد أن البلاد التي أعرضت عن طاعة الله سبحانه ووقعت في معصية الله سبحانه وباردت الله بالمعاصي ولم تستحي من الله سبحانه وتعالى وأهملت جانب عبادته، انظروا إليها، اسمعوا أخبارها. أما تسمعون الحروب الطاحنة؟ وأما تسمعون القلاقل والفتن والاضطراب والخوف وعدم الأمن على الأنفس والأموال والأعراض؟ كل ذلك موجود نسمعه، لا تسمع إلا حروب طاحنة، ولا تسمع إلا ما تسمع إلا استيلاء وقتل وتشريد، وما تسمع إلا انتقام من الله سبحانه وتعالى، إما بالأعاصير المهلكة أو الفيضانات المدمرة أو القلاقل والمجاعات، الذين يموتون يوميا من الجوع والذين يموتون يوميا من الأمراض. لماذا كل ذلك؟ للتقصير في جنب الله والتفريط في حق الله سبحانه وتعالى، وإلا فقد قال الله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالأمر خطير جد خطير يا عباد الله، يجب على المسلمين أن يحققوا جانب العبودية لله، فإن في ذلك عزهم وسعادتهم وصلاح أحوالهم في العاجل والآجل. أما إذا فرطوا في عبادة الله سبحانه واستمرأوا معصية الله، فالله عز وجل ليس بينه وبينهم حسب ولا نسب. الله عز وجل بين في كتابه العظيم أن السعادة، كل السعادة لمن استقام على شريعة الله، وأن الضلال والشقاء لمن أعرض عن الله سبحانه وتعالى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العبادة يا إخوتي في الله لها شروط معروفة، أهمها الإخلاص لله. يجب على من قام بعبادة الله أن يقصد ما عند الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يجب أن تخلص العبادة لله سبحانه، فلا شرك يدنسها، ولا وثنية تناقضها، ولا صرف للعمل لغير الله سبحانه وتعالى لأحد كائنا ما كان. العبادة محض حق الله جل وعلا، يجب على المسلمين أن يفردوا الله بالعبادة، فلا يعبدوا غير الله ولا يعبدوا مع الله غيره. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يجب أن يفرد الله بالعبادة، فلا ذبح إلا لله، ولا نذر إلا له، ولا حلف إلا به، ولا استعانة إلا به، ولا تقرب إلا إليه جل وعلا. أما الذين يناقضون هذا الأصل ويخالفونه، وما أكثرهم في العالم الإسلامي اليوم، يصرفون أنواع العبادة لغير الله من القبور والأضرحة والأحجار والأوثان والأشخاص وما إلى ذلك، فكل ذلك مناقض للعبادة ومناقض للتوحيد الذي خلقنا من أجله. فالإخلاص لله أمره عظيم، يقول سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فيجب علينا جميعا أن نرعى هذا الأصل، وأن نفيد الله بالعبادة، وأن نحقق العبادة على ما يقتضيه شرع الله جل وعلا. الشرط الثاني أن يتابع المسلم قدوته ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله شرعه، فيجب على العباد أن يأخذوا منه وأن يتبعوه وأن يقفوا عند سنته، ويحذروا كل الحذر أن يبتعدوا عن سنته أو ينقصوا فيها أو ينقصوا منها أو يزيدوا فيها. ففي الحديث الصحيح المعروف، حديث عائشة المشهور: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيجب عليك أخي في الله أن تكون أعمالك، أقوالك، تصرفاتك متابعا فيها كتاب الله، متبعا فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادة يا إخوتي في الله أقسام كما تعرفون وتعلمون، أهمها ما يتعلق بجانب العقيدة، ما يناقض التوحيد لله سبحانه وتعالى يجب على المسلمين جميعا أن يعرفوه وأن يتعلموه، لكي لا ينقضوا توحيدهم ويخالفوا دينهم وهم يعلمون أو لا يعلمون. فواجب العباد جميعا وواجب طلاب العلم أن يعنوا بأمر العقيدة وأمر توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يركزوا عليه وأن يدعوا الناس إليه، لأنه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فمنهج الأنبياء جميعا إنما يركز على هذا الأمر، وكل رسول يبعث إلى قومه، وكل نبي يرسل في قوم، إنما يأمرهم أول ما يدعوهم للقيام بعبادة الله سبحانه وعدم الإشراك به. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول يأمر قومه بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأمر التوحيد يجب على المسلمين جميعا في كل بقعة أن يعنوا به، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه المناقضات للعقيدة، وكثر فيه المخالفون لعقيدة سلف هذه الأمة، مما يدعو إلى أخذ الحذر والحيطة والاعتماد بعد الله سبحانه على العلم النافع الذي يبين العقيدة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلماء الإسلام قديما وحديثا والحمد لله قد عنوا بهذا الأمر واهتموا به وركزوا عليه في تأليفاتهم وفي مصنفاتهم وفي كلماتهم وفي تعليمهم وفي خطبهم وما إلى ذلك. فواجب على العباد جميعا أن يعتنوا بما عني به كتاب الله وما جاءت به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان أول دعوة رسل الله عز وجل من الدعوة إلى عبادة الله سبحانه والحذر مما يناقضها أو يخالفها. ثم من أعظم العبادات بل أعظمها بعد تحقيق العقيدة والشهادتين هذه الصلاة المفروضة التي هي الفاصل بين الكفر والإيمان، كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي حديث بريدة المعروف عند أهل السنن والإمام أحمد وغيرهم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فواجب العباد جميعا أن يعنوا بهذه الفريضة وأن يقيموها في بيوت الله مع جماعة المسلمين، وأن يراعوا فيها خشوعها وواجباتها وأركانها وسننها وما إلى ذلك. كذلك ينبغي عليهم أن يعنوا بأمر أبنائهم وأمر أسرهم بالقيام بها وتشجيعهم عليها ومعاقبتهم عليها على حسب ما يقتضيه المقام. إنما يجب على المسلمين أن يعتنوا بهذه الفريضة العظيمة بل في عبادة الله عز وجل كلها. كذلك في كل أمر من الأمور ينبغي على المسلمين أن يقوموا بواجب العبودية لله سبحانه وتعالى، وقد عرفتم سعة مفهومها، وقد عرفتم سعة معناها، وأنه يدخل فيها كل قول وفعل يحبه الله ويرضاه، ظاهرا كان العمل ظاهرا كان العمل أو باطنا. وعرفنا جميعا ما كان عليه قدوتنا وإمامنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، فقد كان القدوة في القيام بعبادة الله عز وجل، وقد أمره الله عز وجل بالقيام بهذه العبادة ولم يجعل بينه وبينها أجلا إلا الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالمسلم في عبادة لله عز وجل في كل عمره وفي كل أوقاته وفي كل أحواله وتصرفاته. على المسلم ألا تعزب عنه عبادة الله طرفة عين، أو ألا تغيب عنه ساعة بل ثانية من ليل أو نهار، وعليه أن يخلص لله عز وجل حتى في عاداته فإنه يثاب عليها. وليحذر المسلمون من الانصراف عن عبادة الله عز وجل أو محبة غير الله سبحانه أو الانصراف إلى غير الله عز وجل، فإن ذلك إذا تحقق فيه الحب وتحقق فيه العمل له والسعي في سبيله ينصرف إليه أنه عبد من دون الله والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة. الحديث. والله عز وجل قد نهانا عن عبادة الشيطان، فإنه يصرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فيجب على المسلم أن يقوم بعبادة الله عز وجل، وليحذر صوارف هذه العبادة ما يصرفه عن العبادة من النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان الرجيم أعاذنا الله منه، وهو يغمز ويهمز ويوقع الإنسان في الوساوس واللبس. فيجب على المسلم أن يكون في حذر منه، من همزه ونفخه ونفسه، وأن يستعيذ بالله عز وجل دائما وأبدا من وساوسه، فإنه يدخل على الإنسان بل يجري في عروق بل يجري منه مجرى الدم، أعاذنا الله وإياكم منه. فعلينا أن نحذر مصائده وأن نحذر حبائله، كذلك أن نحذر من هذه الغفلة التي أصيب بها المسلمون في هذا الزمن، الغفلة عن عبادة الله عز وجل. العبادة رسالة يجب على كل مسلم أن يقوم بها ولا يغفل عنها، والناس فيها على حسب مقامهم في هذه الحياة، فالعلماء عليهم من الواجب ما ليس على غيرهم، وطلبة العلم كذلك، وكل من ولي مسؤولية من أمور المسلمين فليس مسؤوليته كمسؤولية غيره، فكل عليه أن يخدم الإسلام وأن يقوم بواجبه تجاه الإسلام من عمله الذي يقوم به، وليجعل الدنيا كلها وسيلة إلى الغاية الكبرى والدار الباقية. أيها الإخوة في الله، الحديث طويل وطويل، ولكنه ولله الحمد والمنة واضح مفهوم في أذهان كثير من الحاضرين، ولا أدعي في هذا المقام أني أتيت بجديد، وإنما كل كلامي تذكير لنفسي أولا ثم تذكير لكم، لأن الله عز وجل أمرنا بالتذكير وبين أن الذين ينتفعون بالذكرى هم المؤمنون، أما غير المؤمنين أو الذين ضعف إيمانهم فإنهم والعياذ بالله يسمعون ولكن لا يؤثر فيهم ما يسمعون. إنني أيها الإخوة في الله أدعو إلى العمل بما سمعتم، وأدعو إلى العمل بما تعلمون، فما نعلمه كثير ولكننا نخالف في أعمالنا وتصرفاتنا وحياتنا اليومية. من الذي يقف حائلا بين المسلم وبين قيامه بعبادة الله؟ من الذي يلزمك ألا تحقق العبودية لله لا سيما في نواحي العقيدة؟ من الذي يدعوك إلى التساهل في أداء ما افترض الله عليك؟ من الذي يدعوك إلى التساهل في عدم فهم هذه العبودية الصحيحة؟ فالمسلمون مطالبون أن يعلموا ويعملوا، وكلنا نعلم أن هذه العبادة خلقنا من أجلها، وكثير من الناس حينما تسأله أو تباحثه في هذا الأمر يجيب، وقد استدل لذلك بالآية المشهورة المتلوة آنفا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن أين قيام المسلمين بعبادة الله؟ أين قيامهم بطاعة الله عز وجل؟ لا ريب أن التقصير في ذلك واضح، ولا يدعي أحد الكمال، فيجب علينا يا إخوتي في الله أن نقوم بواجب الله علينا، وأن نقوم بواجب ديننا تجاهنا، فإن مسؤوليتنا تجاه هذا الدين عظيمة وخطيرة، وكل على ثغر من ثغور الإسلام. يجب علينا جميعا كل يعتني بنفسه يقومها على طاعة الله، يجاهدها بالعلم النافع والعمل الصالح، يأطرها على الحق الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبتعد عن المحرمات في نفسه وفي أهله وفي بيته وأسرته، يربي أبناءه وأسرته على الإسلام وعلى حب الإسلام وعلى العمل بالإسلام وعلى فهم الإسلام الصحيح وعلى الغيرة على الإسلام. كل مسلم عليه واجب في هذا، فيجب على المسلمين أن يقدموا لدينه، لا سيما في الوقت الذي تكاتف فيه أعداء ديننا على المسلمين. فأنتم تعرفون وتسمعون وتدركون أن المسلمين مستهدفون في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي تمسكهم بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وفي أخلاقهم، فهذه العقائد الفاسدة وهذه المبادئ المنحرفة وهذه الدعوات المضللة وهذه السهام الموجهة إلى الأمة الإسلامية، إن هذه الأمور كلها تتطلب من المسلمين أن يعوا رسالتهم في الحياة، أن يعوا واجبهم، أن يضحوا في سبيل دينهم، أن يجتهدوا غاية الاجتهاد بالعلم النافع والعمل الصالح وتربية الأسر والأبناء على الإسلام، ليكون الجميع مجندين ومسلحين في خدمة الإسلام. هذه أرتال من المنكرات والمحرمات ضد ديننا وضد أخلاقنا، نسمعها كثيرا ونراها وتخالطنا في الأسواق وفي الشوارع وفي البيوت، فلماذا لا نغار على ديننا؟ ولماذا لا نتحرك في سبيل ديننا؟ ولماذا لا نعمل لآخرتنا؟ يجب علينا أن نعمل للآخرة يا إخوتي في الله. الحياة قصيرة، الأنفاس محدودة، وأنت مسؤول يا ابن آدم عن عمرك فيما أفنيت، وعن شبابك فيما أبليت، وعن علمك ماذا عملت فيه، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فماذا أعددت لهذه الأجوبة؟ إنني ألفت النظر إلى محاسبة النفس، أن يحاسب كل منا نفسه. فإننا نسمع كثيرا لكننا نعمل قليلا. إلى متى يا إخوتي في الله التسويف؟ وإلى متى التثاقل؟ وإلى متى إلقاء السبع على الآخرين؟ وإلى متى؟ كل مسلم جندي للإسلام عليه أن يعمل له وأن يقوم بعبادة الله عز وجل، لكن يؤسف كل مسلم ويقض مضاجع المسلمين أن يكون أبناء المسلمين لا يعرفون رسالتهم، وأن يكون المسلمون لا يعرفون هدفا لهم في الحياة، يسيرون كما تسير البهائم ويعيشون كما تعيش الأنعام، لا يعرفون إلا مأكلهم ومشربهم ومنامهم، يلهثون في دنياهم، كل يبحث عن الرفاهية وتمتع نفسه وأسرته في غفلة عن الله والدار الآخرة. المسؤولية مسؤولية المسلمين جميعا، وأنا أحدث الحاضرين وأطالب كل مسلم أن يقوم برسالته. الرجال لهم وعليهم من الواجب العظيم ما عليهم، والمرأة في بيتها عليها من الواجب العظيم ما لا يخفى، والشباب عليهم من المسؤولية والواجب تجاه أمتهم ما لا يخفى عليكم جميعا، وكذلك العلماء وغيرهم. فكل مسلم على ثغر، وكل مسلم يجب عليه أن يقدم لهذا الدين، ولا نترك إسلامنا ينتهك وحرماتنا تدنس والمسلمون سادرون غافلون. يجب علينا جميعا أن نتحرك في الدعوة إلى الله والقيام بعبادة الله والتواصي بالحق والصبر عليه والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقصاء الشر عن أحيائنا وعن بيوتنا وعن مجتمعاتنا، ليحصل للأمة الإسلامية الخير الذي وعدها الله به. ولا يخفى عليكم واقع أمتكم، ولكن الفأل عظيم والأمل كبير، والصحوة ولله الحمد والمنة تعم أقطار الدنيا، لكن علينا أن نكون على علم، لأن العلم أساس العمل، وأن نكون على بصيرة، وأن نكون على قدر من المعرفة والحكمة وبعد النظر في كل أمر من أمورنا. هذا، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده المفلحين ومن حزبه الناجين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمن على ولاة أمرهم باتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزق الجميع الفقه في دينه والبصيرة فيه والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح مجتمعات المسلمين ويقيها من كل شر وبلاء وفساد، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل كلامنا وسماعنا حجة لنا لا علينا. كلامكم وسماعكم الذي سمعتموه مسؤولون عنه، فيجب عليكم أن تتذكروا وأن تعملوا به. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن جمع بين العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تعالى أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس على هذه الكلمات الطيبة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بهذه الكلمات الطيبة. وردت كثير من الأسئلة، منها ما يتعلق بالموضوع ومنها ما لا يتعلق به، ولا يمكن أن نستوفي جميع هذه الأسئلة، ولكن نقتصر منها على المهم والذي له علاقة بموضوع هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنا نحبكم في الله. أما بعد، كيف يستحضر المسلم عظمة الله في كل أحيانه لكي يراقب الله في السر والعلن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول لأخينا السائل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين بجلاله. هذا السؤال سؤال مهم، لأنه يتعلق بأمر لو صلح حصل لهذا السائل ولغيره ما أراد. المسلم القوي في إيمانه القوي في يقينه بربه جل وعلا الصحيح قلبه السليم الذي لم يدنس بظلمات المعاصي والانحرافات، هو القلب الذي يستشعر عظمة الله عز وجل، ويجعل الإنسان في عبادة دائمة ويقظة تامة وعدم غفلة عن الله عز وجل والدار الآخرة. أما القلوب الغافلة البعيدة عن الله التي تربعت الدنيا وشهواتها وزخرفها فيها ودنستها وران عليها الذنوب والمعاصي، فإنها مهما ذكرت فإنها لا تستمر على ذلك إلا أن يهدي الله عز وجل قلب صاحبها. فعلى كل حال علينا جميعا يا إخوتي في الله أن نعنى بصلاح الباطن وأن نعتني جميعا بصلاح القلوب وأن نبتعد عن أمراض القلوب، أمراض الشهوات والشبهات. على المسلم أن يكون دائم الصلة بربه جل وعلا، دائم الصلة به، يذكره في كل أحيانه، يتلو كتابه آناء الليل وأطراف النهار، يتذكر الدار الآخرة، يروض نفسه على العمل للآخرة وقصر الدنيا وفنائها. على أخينا السائل وعلينا جميعا أن نصلح أو أن نسعى في صلاح قلوبنا، ونسأل الله عز وجل دائما وأبدا ذلك. فمتى صلحت القلوب صلحت سائر الأعمال. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمسلمون الآن يعانون من هذا المرض، وهو والله أشد من أمراض الأبدان. جدير أن يعنى المسلمون اليوم بأمراض القلوب، لأنها هي الأمراض التي تقعدهم عن سبب سعادتهم ونجاحهم وفلاحهم وصحتهم في الدنيا والآخرة. القلوب اليوم في غفلة عن الله عز وجل، ما أكثر الانحرافات وما أكثر المعاصي القولية والفعلية التي يعايشها المسلمون، بل لا ينفكون عنها في حياتهم. والله المستعان. فعلينا أن نروض القلوب على طاعة الله سبحانه، وأن نلينها بتلاوة كتابه وكثرة ذكره وشكره والصلة به جل وعلا. فإن من فعل ذلك حري أن يكون على صلة دائمة وعلى تذكر تام وعلى قيام حقيقي بالواجب الذي خلقه الله من أجله، ألا وهو جانب العبودية لله سبحانه وتعالى. وأترك لكل واحد أن يختبر قلبه وأن يزن نفسه بميزان الشرع ليرى مدى صحة قلبه من مرض. بعد سماعكم لهذه الكلمة التي لا أدعي أن فيها جديدة، لكنها ذكرى من فتح الله عليه ومن عرف ما فيها وعمل بما فيه وسار في عبادة الله عز وجل، فإن قلبه سليم صحيح، فعليه أن يشكر الله عز وجل وأن يستمر على ذلك. ومن خرج من هذا المكان كما دخل إليه أو كما دخل فيه، فإنه عليه أن يعاود نفسه وأن يصحح قلبه، فإنه مريض. علينا جميعا يا إخوتي في الله أن نكثر دائما من محاسبة أنفسنا، لا تمر ساعة بل يوم، فما بالك بشهر أو سنة أو أعوام متتابعة والشخص على حاله لم يتغير، بل والأمة على حالها لم تتغير. السبب أننا استمرأنا ذلك الأمر وتساهل كل واحد منا في صلاح نفسه، وإلا لو صلحت أنا وصلحت أنت وصلح البيت هذا والبيت ذاك صلح المجتمع. وهكذا لو وقف المسلمون يدا واحدة في الخير ويدا واحدة على الشر صلحت الأحوال، وهذا والحمد لله أمر ينبغي على المسلمين أن يكثروا من العناية به والحرص عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صلاح القلوب وصلاح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. واقرأوا في هذا كتابا قيما للإمام ابن القيم رحمه الله، اسمه إغاثة الأهفان من مصائب الشيطان. واقرأوا كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لتنظروا مدى تقصيركم في صلاح قلوبكم ومدى استحكام المعاصي وأضرارها على النفوس وعلى الأفراد وعلى المجتمعات. واقرأوا في الموضوع الأصلي الذي هو موضوع العبادة كتابا قيما جيدا جديرا بالعناية، هو كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد أماط اللسان عن معنى العبودية وبين مفهومها الواسع، وأكثر من الأمثلة والأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح رحمهم الله تجاهها. إن هذه الكتب وأمثالها جديرة بالقراءة والاستفادة والعناية بها، وجدير أن تكون في بيت كل مسلم ومكتبته، وأن يكون طلاب العلم يقرؤونها على أهليهم وفي بيوتهم وفي مساجدهم ويستفيد منها، فإن فيها خيرا كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. فضيلة الشيخ، إذا أراد المسلم أن يفعل أمرا من أمور الدنيا كيف يخلص لله في عمله، وإذا كان هذا العمل يحصل من ورائه أموال كحفظ القرآن والأذان، أفيدونا جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الصحيح، حديث عمر رضي الله عنه الذي يعتبر قاعدة من قواعد هذا الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال العادية التي يعملها المسلم تكون عبادة من العبادات إذا قارنتها النية الصالحة. المسلم يستحضر ويؤدي العمل الدنيوي، أنه حينما يعمل كل عمل من الأعمال فإنه إنما يعمله ابتغاء ثواب الله عز وجل. هكذا يجب على المسلم أن يعرف وأن يقيم كل عمل. ينبغي لك أن تنظر مدى موافقته للشرع أو مخالفته، وإذا كان ليس فيه نهي في الشرع ولا أمر فإن على المسلم أن ينوي فيه النية الصالحة ويؤجر عليه بحمد الله. وقد أسلفت لكم الحديث في ذلك الذي يبين أن عمل المسلم بل معاشرته لأهله، وهذا عمل مع أنه عمل جبلي لا تنفك النفس البشرية عنه وتحتاج له احتياجها للطعام والشراب، مع ذلك يؤجر الإنسان عليه، فهذا من فضل الله عز وجل. فكل عمل من الأعمال عليك يا أخي في الله قبل أن تواقعها وأن تعايشها وأنت في طريقك إليها، عليك أن تستصحب النية الصادقة والطوية الحسنة، تذهب لعملك ابتغاء ثواب الله عز وجل، تجعل من عملك وسيلة للخير، وسيلة للدعوة إلى الله، وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيلة للتذكير والتعاون والتواصي بالحق والصبر، تجعل من عملك الدنيوي توقن فيه وتؤمن وتحسن نيتك أنك تريد أن تنفق على أبنائك وعيالك حتى لا تضعهم عالة أو تدعهم عالة يتكففون الناس، ففي ذلك عبادة من العبادات. على المسلم أن يستشعر هذه الأمور، الموظف في وظيفته والتاجر في متجره والأستاذ والطالب في مدرسته، كل يعمل للإسلام عن طريق هذا الشغف. فالاصطحاب هذه المنية يؤجر الإنسان، وبتركها والتساهل فيها يعرض نفسه لخطر بل يحرمها خيرا كثيرا. المسألة هذه قد تعود للمسألة الأولى، وهي أنه إذا صلحت القلوب والنوايا صلحت الأعمال بإذن الله جل وعلا، فالأمور بمقاصدها كما هو مقرر في قواعد هذه الشريعة الغراء. والمسألة بالترويض والتدريب والمتابعة والعناية بكثرة العمل الصالح وحسنه وكيفيته السليمة، وتعويد النفس على الخير وسيرها في طريقه، فإنها تعتاد بإذن الله الخير ولا تنفك عنه. أما إذا اعتادت النفوس الشر وخالطت القلوب المعاصي، فإن الإنسان لا يتأثر ولا يهتم، وتشغله دنياه عن أخراه. جعلنا الله وإياكم من عباده المفلحين، إنه جواد كريم. فضيلة الشيخ، قلتم حفظكم الله إن أمر العبادة ليس مقصورا على الصلاة وفي المساجد فقط، بل هو أشمل من ذلك وأعم. السؤال: ما قولكم لمن إذا قلت له اتق الله في نفسك وأهلك قال لك يقول الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا، فماذا يقال لأمثال هذا؟ جزاكم الله خيرا. يجب على المسلم كما عرفنا آنفا أن يفهم سعة العبادة في هذا الدين، وعليه أن يعرف أن ما وقع فيه كثير من الناس، هدانا الله وإياهم، من التقصير في هذا المجال وجعل العبادة في زوايا أو في أماكن معينة وفي أوقات محددة، ثم إذا خرجوا منها أو بارحوا هذه الأماكن والأوقات رجعوا إلى معصية الله عز وجل أو رجعوا إلى الدنيا، هذا أمر خطير. يعني رجعوا إلى الدنيا يعني انصرفوا إليها بالكلية ونسوا الله والدار الآخرة. أما الاحتجاج بهذه الآية فإنه احتجاج في غير محله، فهذه الآية تعني أن على المسلم أن يكون دائما العمل للآخرة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وألا تشغله الدنيا عن الآخرة. ومع ذلك فإن عليه أن يقوم بالأمور التي لا يستغني عنها في هذه الحياة، أو التي يحتاجها في هذه الحياة، من تأمين مسكن له مناسب له ولأسرته، ومن الكدح وطلب الرزق، من غير ما تجاوز، ومن غير ما مشغلة عن الآخرة، وأن يقوم بما لا يستغني عنه المسلم في هذه الحياة. بل إن الإمام التابعي الجليل مجاهد بن جبر قد فسر هذه الآية تفسيرا لطيفا، يقول رحمه الله: إن معنى قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا ليس معنى العمل بالدنيا، وإنما لا تنس نصيبك من الدنيا أن تعمل للآخرة في هذه الدنيا. فإن النصيب الصحيح والنصيب الحقيقي أن لا تضيع هذه الدنيا هنا وهناك، بل نصيبك في هذه الحياة هو العمل الصالح الذي ستلقاه غدا. وعلى كل حال، فنحن لا نريد من المسلمين أن يدخلوا المساجد ويغلقوها ولا يعملوا للدنيا، لا، يجب على المسلمين أن يكون عندهم من سعة الأفق ومن المعرفة التامة بمقتضيات هذا الدين ما يجعلهم يبتعدون عن الشطحات التي هي في الحقيقة نقص في التفكير. ليس معنى الأمر بالعبادة والتأكيد عليها أن المسلم يظل طول حياته راكعا ساجدا، لا، بل هذه وإن كانت من أعظم العبادات فإن العبادة أعم من ذلك. الدنيا كلها ينبغي أن تعمر بالعبادة في أعمالك وفي أقوالك وتصرفاتك في أموالك، كل ذلك عليك أن ترعى العبودية لله عز وجل، وأن تحذر من البعد عن الله عز وجل فيها. فليس في هذا الدين دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، الأمور كلها لله عز وجل، حتى أمورك الدنيوية ينبغي أن تقصد بها ما عند الله، وأن تخلص لوجه الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله من نعم الله عز وجل ومن محاسن هذا الدين أن تكون هذه العبادة بهذا المفهوم. نوم الإنسان في أول الليل ليقوم آخرة ليتهجد ويصلي ما كتب له، نومه عبادة من العبادات. تناوله طعام السحور أو أي طعام ليقيم صلبه ليؤدي ما أوجب الله عليه، إذا احتسب وأخلص نيته لله فهو في عبادة. معاشرته لأهله، قصده إعفاف نفسه وإحصان فرجه وغض بصره وابتغاء الذرية الصالحة، يؤجر على ذلك. في كل لحظة من لحظاتك يجب أن لا تغيب عن الله، يجب أن لا تنسى الله جل وعلا، فإن ذلك عواقبه وخيمة. فعلى كل حال، لم يصب المسلمون اليوم بمثل مصيبة الجهل بالدين، والحسار مفهوم العبادة الصحيح في مجتمعاتهم. قد تحدث أحدا أو تنكر عليه أو تنصحه في شأن أهله وأبنائه، فيقول لك مثلا: إن الدين في المسجد، أو إن الصلاح في القلب، أو ما إلى ذلك من العبارات التي نسمعها من كثير من أبناء المسلمين الذين يفترض فيهم أن يتصدوا لشبه الأعداء لا أن يكونوا هم عالة عن هذا الدين. لكن مع الأسف لما أهمل أمر هذا الدين ونشأ شباب المسلمين على غير العبادة الصحيحة وتلقفتهم المناهج والوسائل المخالفة لمنهج الإسلام الحق، أصبح أبناؤنا يعيشون حياة أوساطها يعجز اللسان عن ذكرها. فوضع المسلمين ووضع شبابهم ووضع أبنائهم خطير، بل كثير من الناس من ترك دين الله وراءه ظهريا، ومن ضرب بدين الله عرض الحائط ولم يبال بأوامر الله عز وجل، فلا يرعى صلاة ولا يؤدي لله حقا ولا يقوم بواجب، إنما هو والعياذ بالله في غي وجهالة ومنكرات وضلالات وانحرافات مخالفة للإسلام. هكذا يعيش أبناء المسلمين الذين يجب أن يكون كل واحد منهم كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغيرة على هذا الدين والانتصار له. ومع ذلك فقد وجد أعداؤنا في المسلمين الأرض الخصبة لنشر أفكارها وترويجها بين أبناء المسلمين، وفعلا تجد كثيرا من أبناء المسلمين ضحايا هذا الغزو العقدي والأخلاقي والفكري يترجمونه عمليا بهذه الكلمات أو هذه الأقوال، فلا يعرفون حقوق الله سبحانه ولا يعرفون حقوق عباده. إذن المسؤولية عليكم جميعا أيها الإخوة في الله، كل فيما يستطيع، كل عليه أن يتحرك لهذا الدين، وكل في مجاله أن يقوم بهذه العبادة. هذا ميراث النبوة، وهذا عمل رسل الله جميعا عليهم الصلاة والسلام. فيجب علينا جميعا أن نعتني بهذا الأمر وأن نتذكره وأن لا نغفل عنه طرفة عين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.